طيب في رجل قال زوجتي طالق وله أربع نساء من يطلق؟ يا إخوان أنا أعطينا من قاعدة يعني إن المطلق المراد وشديد. طيب قال زوجتي طالق وله أربع كل الأربع كل الأربع تطلق إلا إذا كان يريد تعيينا بنيته أو بالسبب. إذا كان هناك سبب واحد من الزوجات أغضبته والباقي ما أغضبه وقال زوجتي طالق لأن التي أغضبتني هذا له سبب، أو هو بنفسه نوى أنها معينة فلا تطلق إلا ما نوى. لكن ثلاث اللفظ تفيد العموم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.